بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بما سبق في حصة السابقة. الأمر الأول وتنقل بأجرة من الفيء. إذا ما صح نقل الزكاة من مكان إلى مكان، معنى أنه حصلت شروط هذا الفعل تحققت، فإن المال الذي تنقل به هذه الزكاة يكون من الفيء. وقد تقدم تفسير لفظ الفيء وبيان المراد به، ولكن هذا إن كان المكان الذي تنقل إليه بعيدا، أما إذا كان قريبا فإنه يمكن أن تؤخذ الأجرة من مال الزكاة نفسه، وهذا لا يضر. إذن فإن كان ما تنقل إليه بعيدا فالوجه ما سمعتم، الحكم ما ذكر، وإن كان قريبا فلا بأس أن تؤخذ الأجرة من مال الزكاة فتنقل بها. هذا هو الحكم الأول، ووجه ذلك بين. فإن الزكاة الأصل فيها أن تصرف للمساكين وهي حق لهم، ولا تصرف في مصالح المسلمين كما هو القول الراجح الذي يكاد الإجماع ينعقد عليه. وعرضت لنا هنا مصلحة من مصالح المسلمين، وهي نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد الوجوب. الزكاة كما سبق أن ذكرنا عندما عرض ذكر في سبيل الله، كان من ذهب إلى أن تصرف في المصالح المسلمين بلا حد، ورأى أن سبيل الله تعالى باق على عمومه، وأنه يندرج تحته كل ما يمكن أن يكون عملا في سبيل الله. قيل بأن هذا القول ضعيف أو مطرح لا يلتفت إليه على التحقيق، وإن جرى عليه الناس في هذا الزمن في فتاويهم. في هذا الزمن الناس مالوا إلى أن الزكاة تصرف في الطرق والقناطير وبناء المساجد وما جرى مجرى ذلك، وهذا عمل فاسد. من صرف الزكاة في الطريق أو في آلة الأذان أو في بناء المسجد أو في فرش المسجد أو في المصالح العامة كالمستشفيات أو ما جرى ذلك، لم يؤدي الزكاة، وفعله هذا باطل، وعليه أن يعيد الزكاة، أخرج الزكاة مرة أخرى، وهذا هو الراجح. أما توسيع في سبيل الله نظرا لدخول بعض الميل إلى إظهار الإسلام بمظهر الذي بني على منفعة الناس وكذا، فهذا فعل فيه خروج عن ظواهر النصوص وخرق لما دلت عليه ألفاظ أدلة الشرع. وعليه فإن الزكاة لن تنقل من مال الزكاة لما سبق أن ذكر من أن هذا مصلحة إسلامية، مصلحة المسلمين، لكن مصلحة المسلمين أموال التي تصرف فيها هي أموال الفيء وما جرى مزراه مما أموال الفيء وما جرى مزرها مما فيه هذا الحكم. هذا هو سبب عدم. أما إذا كان قريبا بحيث يكون ذلك تافها ولا يضر بالزكاة، التافه في الحقيقة حكمه أنه يلغى، فلا بأس بذلك. جاءت بسيطة توصل إلى القريب هذا، ولكن من الناس من يرى أنها لا تحمل منه، هذا هو الذي يظهر رجحانه. أن هذا إنما ذكرنا هذا التفصيل الذي ذهب إليه بعض المالكية. أما الأصل أن الزكاة لا تستعمل في المصالح العامة، قد تقول هذه مصلحة المسكين، والمسكين هو الذي تحمل الزكاة، لكن شخص المسلم لم يأخذ هذا المال، شخص المسلم المستحق لم يأخذ هذا المال، وحقه دين، فكيف تأخذ من دين الشخص ما توصل به إليه ما عليك من دين؟ مثلا شخص دائن لك مثلا بمئة درهم، هل يمكن أن تأخذ 10 دراهم من هذه 100 درهم وتستأجر بها من يوصل إليه ما بقي من هذا المال؟ لا يمكن، مستحيل. يجب أن تطلب في النقل جهات أخرى، وإن تعذر ذلك فأنت الذي خوطبت بالإيصال، والمخاطب بالإيصال مخاطب، والمخاطب بالإعطاء وبالوفاء بالدين مطالب بوسائله، والذي يميل تميل إليه تميل إلى جهته كفة الطلب، أنه هو الذي طلب بالأداء، والمطلوب والمطالب بالأداء والمطالب بوسائله وبأداته التي تحققه في الوجود. الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. هذا هو الوجه في الفقه. خلاصة الكلام أن هذا هو سبب جعلهم المال الذي تنقل منه الزكاة يؤخذ من الفيء، أنه هو محل مثل هذه المصالح التي رصد لها. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إلا بيعت واشتري مثلها، فإن تعذر النقل فإنه يصار إلى حيلة أخرى، وهي أن تباع في هذا البلد وتشترى في بلد المساكين والمحتاجين، تباع هنا وتشترى هناك، ثم تدفع حينئذ لمن يستحقه. هذا هو الوجه، هذا هو الوجه الذي يجب أن يمضى عليه في هذا الشيء، تباع هنا وتشترى هنا. فإن تعذر ذلك كما ذكروا فهو بقاء المال، أن تباع هنا ويفرق المال على المساكن في ذلك البلد، وأنت ترى المنهج النقل هنا منضبط بالوفاء للأصل على جهد المستطاع، أن الفقهاء بذلوا جهدا حتى يبقوا دائما على وفاء للأصل الشرعي المتقرر في الزكاة والإخراج من عينها. وكون الشخص يكون دائما وافيا بالعمل بالأصل، كونه يمشي على هذا، يسير على هذا السبيل، هذا دليل على أنه قد أخذ بمنهج الفقهاء والأصوليين، أن من المناهج المشتركة بين الأصوليين والفقهاء أنهم يقولون في محل الاحتمالات إذا أمكن البقاء على الأصل فإنه هو المطلوب، وإذا أمكن أن يبقى على ما يمكن أن يكون قريبا من الأصل فهو الذي يجب المصير إليه، وهكذا لن تنتقل إلى صورة ما حتى تكون الصورة التي تقربك من الأصل متعدلة. وهذا كما يقع في الفقه، يقع في الكلمات، يقع في الاحتمالات، يقع في الحمل، يقع في الترجيح، يقع في جميع أعمال الفقهاء والأصوليين. ولنذكر هنا فقط بمثال، وهو مسح الرأس. مسح الرأس، مسح الرأس عند المالكية هو أن تمسح على شعر الرأس، أن هذا هو الذي صار رأسا، وإن كان في الحقيقة أن الرأس هو الجلد وليس الشعر، أن الذي يتكون منه الرأس الشعر ليس من الرأس، بل هو شيء آخر زائد على زائد على الرأس، لأن الرأس يبدأ من الجلدة التي تكون محيطة بالرأس، دو الرأس. لكن إذا تعذر المسح على هذه الجلدة الشرع جوز المسح على الشعر، لكن إذا تعذر المسح على الشعر فقط يقع الانتقال إلى العمامة. في مجلس ربما تكونوا سمعتم بهذه المناظرة، في مجلس فيه فقيه حنفي وفيه فقيه مالكي، وعارض في المجلس ذكر هذه المسألة، فقال الحنفي وهو يقرر المسح على العمامة: دليلنا على المالكية أنه إذا تعذرت الحقيقة ينتقل إلى المجاز. إذا تعذر الحقيقة ينتقل إلى المجاز. ما المجاز هنا عند في نظر الحنفي؟ العمامة. العمامة، العمامة. فقال له ابن رشد، لا أدري أين التقوا، لأن ابن رشد لم يخرج من من من من الأندلس، ابن رشد الجد. قال له ابن رشد: إذا تعذرت الحقيقة انتقلنا إلى أقرب مجاز إلى الحقيقة وهو الشعر، وإذا تعذر حينئذ المسح على الشعر ننتقل إلى أقرب شيء إلى المجاز الأول وهو العمامة. وهذا الذي ذكره ابن رشد مسلك يتبع في جميع مواضع حمل الأدلة. الأول أراد أن يقول تعذر المسح على الرأس إذا المسح على العمامة، يعني لما لم يمكن أن نمسح الجلد خلاص عندنا العمامة. لكن ابن رشد قال له المجاز الذي ننتقل إليه أولا هو المجاز القريب من الحقيقة الذي يكون له شبه شبه بالحقيقة أو له اتصال بالحقيقة وهو شعر الرأس. فإذا تعذر حينئذ مسح شعر الرأس ينتقل إلى مسح العمامة. وهذه هي الطريقة الفقهية. لا بد أن يسعى الفقهاء في مثل هذه الفروع أن يكونوا على وفاء بالعمل بالنص النبوي، وهو أن يخرجوا الزكاة من الحب، وهذا ما فعلوا، ولم يتركوا هذا الأصل إلا عندما حصل تعذر البقاء عليه وتسليمه. وهذا إنما وقفنا عليه للتنبيه على أن هذه الطريقة هي التي تتبع. وإذا ما جاءت فروع تشبه هذا الفرع فستجدون هذا المنهج هو المتبع، هذا المنهج هو الذي يتبع. وهكذا ومقتضى ذلك أن لا تنتقل إلى المرتبة البعيدة، حتى تتعذر المرتبة القريبة. هذا منهج فقهي. خلاصة الكلام أن هذا هو ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال: كعدم مستحق. وتنقل الزكاة إلى البلد إما لأعدم من اشتد به العدم والفقر وكان أولى بالاستحقاق من أهل البلد بحكم هذا الحال الذي قام به، لأنه صاحب فاقة شديدة وربما وصل إلى حالة الاضطرار والمجاعة، تنقل إليه. وتنقل أيضا من البلد لعدم وجود مستحق. وكل الفقهاء يتحدثون عندما يتحدثون هذا الفرع يذكرون فترتين من الزمان، زمن عمر بن عبد العزيز وزمن نزول المهدي. يقولون عدم المستحق سيكون في هذين، في زمن عمر بن عبد العزيز هذا حصل، وفي زمن المهدي يقولون أيضا، ولا عيسى بن مريم، في زمن عيسى بن مريم أو خروج المهدي سوف يكون الناس أغنياء، لن تجد فقيرا، حتى إنك تخرج بالزكاة فتبحث عن من يأخذها فلا تجده. هل حينئذ نعين الشخص على أن نقبلها منه؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، قالوا خصنا نعاونوه باش نقبلوها منه حتى نعينه على طاعة الله. بعضهم هنا غيقولوا ودي غير جيبها، قد يخطر في بالي بعض الجالسين فيقول يا ود كنت غير ذاك الزمان، كل من لا يجد مستحقا سأجد لنفسي مخرجا فقهيا باعتباري مستحقا، ولو أن أخذ بمذهب الكاساني وبعض الحنفية وأوسع في سبيل الله، وأوسع كلمة في سبيل الله وأجتهد وأدخل كل هذا إلى جيبي. لا لا لا لن تحضر مع عمر بن عبد العزيز، فهذا لا يمكن أن يرجع إلا إذا وقع السفر في الزمان كما يقول بعض من يتكلمون في الفيزياء، أو أن تحضر المهدي المنتظر، وحينئذ ربما ستكون ممن يقتلوا لأن السلوك ديالك ماشي هو هذا. اللهم تعيش في هذه الفترة، هذه الفترة اللي فيها شوية البرودة. خلاصة كلامي أنه في زمن عمر بن عبد العزيز يقولون بأن الناس لم يجدوا من يقبل الزكاة، حتى إنه لما أرسلها إليه من خراسان، رجعت إليه من خراسان إلى المدينة، أراد أن يردها، قال له الذي يرد لم أجد من يأخذها. ابتلأ بيت المال بالأموال ولم يجد من يقبلها، وكان كلام الناس كله عن الآخرة في الأسواق وفي الطرق وفي المجالس. إذن قلنا بأنه إذا لم يوجد مستحق، بمعنى أنه بحث عن المستحق ولا وجود له، ويتصور هذا بصور متعددة كما سبق ذكر ذلك، كان يكون في البلد كله هاشميون، أو فيه فقط العبيد، أو فيه من ليس بمسلمين، خلاص لا يوجد من يستحق، أو لا يوجد فيه الفقراء والمساكين أصلا، فهنا تنقلوا ولا إشكال في ذلك. وقدم ليصل عند الحول، وقدم نصاب الزكاة ليصل عند الحول، وهنا عبر بالوجوب، وسيأتي أيضا التعبير بالجواز. وعلى كل فإنه إذا كان مثلا هذا المال لن يفرق هنا، المقصود بالمال هنا العين فقط، العين والماشية، إذا كان مثلا لا يوجد من يملك في هذا البلد وسترسل إلى بلد آخر، وستكون المدة الزمانية التي تستغرق في السفر مثلا 10 أيام، تقدم 10 أيام، لكن شهر شهر لك 15 يوم واحد لتصل في الوقت. ومنع ذلك من الفقهاء المالكية؟ من الذي منع ذلك؟ الباجي. وقال بأنه لا تقدم الزكاة ولا ترسل إلى بلد آخر إلا بعد تقرر الوجوب في الذمة، ولا يتقرر الوجوب إلا بتمام الحول، هكذا قرر. لكن هذه قاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه، وأن هذا الإرسال ما هو إلا من باب العزل، يمكن أن يتمسك بهم المتمسك في ترجيح أو في توجيه هذا القول الذي هو وجوب الإرسال لتصل عند الحول، أو جواز الإرسال عند من يراد. نعم، هذا الفرع الثالث. الفرع الآخر، وإن قدم معشرا لم يجزي، هنا بدأ في ذكر جملة من الصور التي لو أتاها المزكي لا يجزئه في الإخراج، ولا تصح منه زكاته. الأول أن يخرج معشرا قبل الحول. المعشر هو الذي يخرج منه العشور، وما يخرج منه العشور ونصف العشور معروف، الحبوب والزيوت، ما يخرج منه العشور حبوب، ويدخل في الحبوب أيضا القطاني ونجر مزاد. إذا قدم زكاة الحبوب قبل الإفراك والطيب فإن ذلك لا يجزيه، وكان كمن قدم الصلاة قبل وقتها والصوم قبل دخول وقت وجوبه، فلا يصح منه. قد تقدم بيان ذلك وهو واضح. دينا أو عرضا قبل قبضه. وكذلك أيضا إذا زكى دينا، ولكن لا بد أن نفصل القول في الدين الذي هو مقصود هنا. الدين المقصود هنا هو الدين الذي يكون من القرض، أو الدين الذي يكون دين المحتكر، أو الدين الذي يكون من التجارة، دين المدير ولكنه المؤسر. إذن ثلاثة أصناف من الديون لا يجوز تقديم زكاتها. الدين الأول دين القرض، هذا سواء كان الدائن غنيا أو كان فقيرا، سواء كان المدين غنيا أو كان فقيرا لا يزكى حتى يقبض، لأنه لابد أن يكون واجبا، لابد من وجود شرط الوجوب وهو ابتداء كل مال. ده واحد. الثاني دين المحتكر. دابا المحتكر باع السلعة ولكن لم يقبض ثمنها، قال خلاص أنا دابا بعت هذاك السلعة خليني أخرج الزكاة. لا، هذا إخراج قبل الوجوب، إذ لست مخاطبا بالوجوب إلا بعد قبض ثمن السلعة، فإن أخرجها قبل أن يقبضها كان كمن أتى بفعل قبل وقته، وبهذا مقتضاه البطلان. الثالث الدين الذي على المعسر، وإن كان من تجارة وإن كان دين مدير فإن هذا أيضا لا يزكى. إذن ما الذي يزكى من الديون إن شئت أن تزكي قبل حلول الحول بما سيأتي بيانه وتقييده؟ هو دين الذي على المؤسر وكان دين، نعم، كان دين تجارة وكان مرزوا، يعني كان على موسرين، كان على موسر وليس على معسر، فهذا إن زكيته فلا يضر. لا يمكن أن تقول فلان غني وله أموال وأكون هذا المال يرجع إلي هو الغالب على الظن وهو المرزو، إذن فهذا الأصل فيه هو أن يزكى. إذا أردت أن تزكيه قبل وقته فلك ذلك، وإذا أردت أن تنتظر حتى تقبضه فهذا أمر آخر. ولكن الأصل الذي تقدم تقريره هو أن دين المدير المرزو يزكى مع أصله، كذلك عند الحول، مع أصله، نعم، الحول شرط في كل شيء، مع أصله ولا ينتظر حتى يقبضه. دين المدير يزكى مع أصله، مع أصله، إذا دار الحول على الأصل زكية أنه منه. إذن الدين إذا قدم، هذه الأصناف الثلاثة من الديون إذا قدمت زكاتها فإنها لا تجزئ، ويجب على من أتى ذلك أن يعيد إخراجها مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله دين المدير، أي الكائن للتجارة بأن كان من بيع، والحال أنه على معسر أو من قرض، كان على معسر أو ملي، وذلك لما تقدم أن المدير لا يزكي دين القرض مطلقا ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى، فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض. قال رحمه الله: ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون، ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء، بل فيه تفصيل نشار لحكم الثانية بقوله أو نقلت الزكاة لمسافة القصر فأكثر لدونهم في الاحتياج لم يجزه، وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز وتجزي. فقوله لأعدم له مفهومان: نقلها لدون ولمثل، وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في موضع الوجوب. قوله لأعدم، تسمع هذا اللفظ فيريد على ذهنك أن له مفهوما، وجاز نقلها لأعدم، لأفقر، لمن هو أكثر فقرا وحاجة، سيريد هذه على ذهنك أن لهذا مفهوما مخالفا، وهو أن من ليس أعدم لا تنقل إليه الزكاة. نعم له هذا المفهوم، لكن من ناحية الفقه ما يفهم منه من جهة المخالفة فيه صنفان: النقل إلى المساوي، النقل إلى المساوي، النقل إلى من هو أقل حاجة من أهل البلد، نقلها إلى من هو أقل حاجة عند في المذهب المالكي يقتضي البطلان. مثلا الناس هنا نمثل بهذا فقط، الناس في هذا البلد الذي أنت فيه والذي هو محل الزكاة فيه فقراء أغناهم مثلا اللي هو فقير وكذا يملكون نصف قوت عامه، ونقلتها إلى من يملك قوت ثلثي عامه، نقلتها إلى من هو أقل حاجة، هذا في المذهب المالكي يبطل هذه الزكاة ويقضي بوجوب إعادة فعلها وإخراجها. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن تنقلها إلى المساوي الذي يساوي هذا الذي في البلد، مثلا هذا يملك قوت نصف عامه والذي نقلت إليه الزكاة أيضا يملك نصف قوت عامه، هذا أيضا غير جائز. ولكن لو قدر أنك فعلت ذلك أجزأتك لأنك أصبت محلها الذي خوطبت به، وكون هذا الشخص غير هذا الشخص ألغوه في الاعتبار، قالوا بأنه ما دام قد أصاب الوصف الذي هو مخاطب باعتباره فلا يضر حينئذ اختلاف الأشخاص. هذا هو الملمح الفقهي الذي التفت إليه الفقهاء في هذا المقام، ما دام أن عنده سطور ديال القوت والذي نقلت إليه أيضا عنده ستة أشهر من القوت يعني نصف السنة، فأنت أصبت ما خطبت بإخراج الزكاة إليه وهو هذا الفقير، ولوحظ في التسوية اتحاد الوصف ومع اختلاف الأشخاص، قالوا اختلاف الأشخاص لا يضر وجعلوه وصفا طرديا. وكونك تجعل الشيء طرديا أو مناسبا أو هذا عمل اجتهاد، هذا اجتهاد فقهي، وكل حركة فقهية تقع هنا في هذا البناء الذي ناتيه هنا قد يجادل فيه المخالف ويناقش ويطرح الأسئلة والأجوبة بالاعتبار لما اعتبرت، أسقطت لما أسقطت، أن هذا عمل اجتهادي ولا بد أن تستدل على الإسقاط إن أتيته، ولا بد أن تستدل على الاعتبار إن اخترته. أن محاكمة النظر الفقهية فتاة أمر شرعي وليس شيئا فقط يلتجئ إليه الملتجئ من أجل إضاعة الوقت، هذا من أجل إحكام البناء في الفقه. أن المناظرة ليست المناظرة من أجل المغالبة، المناظرة من أجل استكشاف المستور وإظهار ما قد تقع الغفلة عنه والدهول. إذن إذا جاء شيء واحد مثلا وارد أن يناقش نحن مثلا أنتم مثلا المالكية، وارد أحد أن يناقشكم يقول لكم واحد هذا الترك هنا أعتبر هذا الترك هنا مؤثرا، لما تركت هذا وذهبت إلى هذا؟ أليس في الأصل في الزكاة أن تفرق في محلها؟ أليس هذا قد خلف الذي أمر به والتفرقة في محلها وجوبا؟ فكيف يترك الواجب ثم تتساهلون وتقولون وتجزئه؟ حقيقة الملكية غير يقول تحققة ما هي؟ يقول تحققة ما هي؟ والحقيقة قد حصلت بهذا الفعل والأحكام تتبع الحقائق، هذا ما سيجيبوه. أقول إيش نيروضوا عندك؟ شنو هي الصلاة عندك؟ حقائق تتبعوها الأحكام، حصل الحقيقة اتبعها الحكم. وأين الإشكال في هذا؟ وعلى كل فإن دون النظر في الفقه قد يجعل مثل هذا الفروع مسرحا للنظر والاستفسار والأجوبة، ثم يورد ما يراه مقتضى المقام ثم يجيب عنه. وهذا كان منهج المتقدمين، كانوا يطرحون الأسئلة الافتراضية ويجيبون عنها. وما ذاك إلا لأنه وما ذاك إلا من أجل أن يستكمل بناء الفرع على تمامه. وكون الفقيه يطرح الأسئلة من نفسه من غير حاجة إلى أن يطرح عليه غيره، منها قصده ما ذكر من إحكام الفرع بتمامه. نعم، بعض الناس كي يعتبروا طرح الأسئلة الكثيرة والافتراضية فيه نوع من الترفه الفكري الذي لم يكن مطلوبا. لا، هذا كله من أجل إتقان صناعة الفقه والتمكن من إيراد الأسئلة والإشكالات والقدرة على الانفصال والقدرة على الجواب. هذا ليس ليس ليس ليس بالأمر الزائد على على على على الفقيه، بل هو من صميم عمله ومما يجب أن يقوم بملكته النفسية. من أين جاء الغلط الآن؟ ومن أين جاء الضعف؟ من أين جاء الضعف؟ لم نتمكن يوما ما من أن نستطيع تحليل الفرع تحليلا ثم ننظر في جوانب النقاش. هذا يجلب النقاش، هذا يجلب النقاش، هذا يجلب الإشكال، هذا يجلب السؤال، ثم نطرح الأمور حينئذ ونستدعي القواعد الأصولية والضوابط الفقهية التي ستكون حينئذ قاضية بما يجب المصير إليه في مقام النظر. نعم، من حق الفقيه أن يقول ليش أنتم صححتوا لهذا الذي نقل إلى المساوي؟ أليس هذا الشخص قد ترك ما وجب عليه في مذهبكم وهو التفرق في مكان الإخراج؟ بدون شك أنه استدل عليك بمذهبك. لو جاء مستدلا بمذهبه لانفصلت عنه بعدم التزام مذهبه، وكان يستدل عليك بمذهبك. يقول لماذا ترك هذا الواجب الشرعي ونقل الزكاة إلى غير محلها مع أنه لا يوجد لهذا الفعل مقتضي؟ ألا تقولون في مذهبكم إن كل فعل صدر عن الشرط عن الشخص من غير أن يكون له مقتضي شرعي يعتبر باطلا ولا تبنى عليه أحكام الشرع؟ أليس هذا التصرف الذي أتاه هذا الشرع غير شرعي؟ حقيقة تقويم الفقه سينظر في صحة هذا الإدعاء. هل هذا الفعل الآن الذي فعله هذا الشخص ليس له مقتضي أو له مقتضي؟ له مقتضي، ووجود الفقر في الشخص الآخر، فكيف تقول ليس له مقتضي؟ له مقتضي وجود الشخص الفقر في الشخص الآخر. قد تقول إنه موجود هنا، فيقول لك لا يوجد وجه للتعيين، ما عندك وجه للتعيين، تفرض علي أنا أن أعين. نعم أنا أخطأت في ترك الوجوب، لكن الوجوب لا يرجع على الفعل بالبطلان، وإنما الذي يرجع على الفعل بالبطلان هو الشرط وليس الواجب. الشرط هو الذي يؤثر، أما الواجب فإنه لا يقضي ببطلان العمل. اللهم إلا إذا جعل الشرط وجوبا أو جعل واجبا شرطا فحينئذ يمكن أن يكون مؤثرا. خلاصة الكلام أن هذا الفرع من الفروع التي تكون مسرحا للنظر الفقهي لمن أراد أن يمعن النظر في أطرافه. نعم، ودو والحركة الذهنية في هذا المقام لا يجب أن يظن بأن هذا إنشاء، لأن الحركة حركة لها أصول، والموضوع الذي ينظر فيه فيه شواهد الشرع وما يستدعيه هي قواعد الدين. فحركة في هذا الموضوع ليست إنشاء، لأنها حركة تنبني على أمور ثابتة والجواب عنها أمور ثابتة ويسترسل في النظر. إذن خلاصة الكلام أنه إذا أنقلها للمساوي قرر المالكية في حقه الجواز مع قضائهم بماذا؟ بماذا الزمع ماذا؟ نعم، عدم الجواز مع الإزاء، أليس كذلك؟ لا يجوز له النقل، لكنه نقلها أجزأته، لا يوجد تناقض، بل هذا من باب الجمع بين العمل بالمناطين، مخالفة في عدم الإزاء الجواز، ولكن إذا فعل جاز، لا يوجد تناقض، قوة المقتضي للجواز قد حصل، قوة المقتضي للجواز قد حصل، فلا يمكن لهم أن يسقطوا ماهية بعد تحقق حكم ماهية بعد تحققها، لكن رجعوا إلى أصل فقالوا عدم الجواز، فجمعوا بين الأمرين، يعد آثما قد يكون آثما لكن يصح منه الفعل. ها؟ إذا كان جميع الناس ينقلون زكواتهم فهؤلاء الذين هناك سينقلون إلى هنا، والذين هنا سينقلونها إلى هنا، ولا ضرر في ذلك، مشكلة اللي في الدار البيضاء غيرقلوها لا قادر، والذين في أكادير سينقلونها إلى الدار البيضاء، على كل حال الدار البيضاء أكبر، ولا هذا ما يضر هذا، إذا كان النقل قد عمى فهذا ليس فيه ضرر، ما فيه مشكلة، هذا ليس فيه خطر. ثم قال للأدواني فقران، ماشي للأدواني حاجة، للأدواني فقران دونه، نقلها للأدواني حاجة ماشي فقران، واش فهمتي؟ الأدوان ممن في البلد، مثلا في بلدكم قريتكم مثلا فيها فقراء محتاجون، ليس كذلك؟ محتاجون مثلا عندهم اش نقول عندهم قوت نصف السنه ياك، وفي ذلك البلد يوجد انسان كم عنده قوت ثلثي العام، منهم الذي هو ادون حاجه؟ الذي في البلد الاخر وادون حاجه، اقل حاجه، هذا اكثر فقرا ادونه فقرا، وهذا ادون حاجه، الأدوان حاجة، مفهوم؟ مفهومش؟ لا، المساوي هو المساوي، ما فاش نحن نعم هو ما فيش يكون أدوان من المساوي، علاقته هو بالمساوي، هو علاقته بمن في هذا البلد، زيدون مثلا عنده من الطعام قوته نصف السنة مثلا، الآخر الذي في ذلك البلد عنده هو عمرو، عنده من قوت السنة كم عنده؟ نقول هذا عنده 6 شهور والآخر عنده 9 شهور ديال القوت ديال الزكاة، من هما أدون حاجة؟ الآخر هو أدون حاجة، نقلها إلى الأدوان حاجة يؤدي إلى بطلانها. ثم قال قوله أو نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه، اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء، نقله عن ابن رشد والكافي وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصارفها، انتهى من البناني. أو دي قد يتلغي المناط ويتبط المناط والعمل بالمهية عمل فقهي شاق، أتعجب تدب من الفقه بهذه الصعوبة وهذه المشقة وبهذه صعوبة الإلغاء وصعوبة الإثبات وصعوبات كذا، ثم تجد أناسا يقدمون على الإفتاء في مثل هذه المصائب بدون أي منهج علمي يحقق الترجيح. واش عرفت شنو هو تلغي المناط ولا تثبتو ولا تقدم الماهية وتلغي المناط؟ أرى هذا من باب النسخ لأحكام الشرع، من باب إزالة نصوص والعمل بنصوص، أرى لا فرق بينهما، لا فرق بين أن يقول الشرع حكمت وبين أن يضع علامة على ما حكم به، لا فرق بينه، هذا راه ماشي سهل. ودابا بالله عليك دابا حنا هنا دابا غادي نشوفوا هذا الفرع، دابا هذا رجل مثلا نقل الزكاة إلى الأدوان، إلى الأدوان غادي يجي مثلا فقيه تقول لك أنا ما كيهمنيش النقل، انا غادي نقل هذا النقل بالنسبه ليا ما غاديش نعتبره، كنعتبره وصفا طرديا، وصفا طرديه ما عندي ما ندير به، ما عندنا ما ندير في هذا النقل ديالكم انتم تقولوا لي راه غادي لا غادي تطلبوا به الزكاه. انا غادي نشوف المصريف، مصريف الزكاه الذي جاء به القران، هل تحقق في هذا او لم يتحقق؟ مصرفها الذي ورد هذا فقير محتاج مسكين، نعم هو أدون من هذا من ناحية الحاجة، لكنه فقير. أنا ما كيهمنيش، أنا كيهمني فقير. فكيف تفرضون علي أن ألغي شيئا اعتبره الشرع؟ ما قال لنا لا قريب ولا بعيد، قال لنا ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين وذكر الأصناف. فلماذا تلزمونني بأن أترك ظاهر القرآن وما جاء من عند الله ليعتبر هذا أنا مؤثران ومخصصان وملغيان لهذا العمل؟ أنا أعطيت للفقير، قل هذا، سيقول لك هذا. نعم ستستدل عليه بأن العمل عند السلف هو تفريق الزكاة في موضعها، ستستدل عليه، يقول لك هذا من باب جريان العادة وليس بأمر لازم، وكون العمل مستمرا وعاديا هذا من أمور التي قد تكون بمقتضى العادة ولا يمكن أن نعتبره شرعيا. وهنا يلغي لك النقل ويلغي لك هذه الأدوية ويقضي بالزواج، ويأتي آخر فيثير جهات أخرى كلها شرعية. كيف يمكن أن يستمر السلف كلهم في صرف الزكاة في موضعها وكان هذا أمرا معمولا به، وشدد فيه من شدد كعمر بن عبد العزيز الذي يكاد يعتبر إخراج الزكاة، لأنه ولم يكتف فقط بالإنكار على من أرسل بل ردها إليه، ردها الخراسان وردوا عليه ذلك الشيء البلد تفرق في بلدها، مما يعني أن هذا الأمر عنده داخل في ماهية تفريق الزكاة وإعطائها. كيف يمكن أن تتفق الأمة على تفريق الزكاة في موضعها ومضى على ذلك ومضي على ذلك في الزمن النبوي ثم مضي على ذلك في زمن الخلفاء ثم تأتي أنت وتلغيه مع أنه يكاد يكون على الإجماع؟ ابن المنذر حكى في الإجماع، حكى الإجماع على أن الزكاة تفرق في مكانها قبل ظهور الخلاف، فكيف تترك الإجماع وتقول لا نقلها لا يعتبر مع أن هذا النقل يستند منعه إلى الإجماع؟ كيف يمكن هذا أن آتي فعلا يصدم الإجماع مثلا عند من يقول بأن الإجماع فيه ثابت؟ وتقول لي لا راه الحنفية والحنفية من بعد، الشافعية من بعد، المالكية من بعد، أعطيني في أول الأمر هل حصل هذا؟ قد نحتاج بعض الأمثلة، تقول لك فيها احتمال، في احتمال، والاحتمال لا يمكن أن يقاوم الدليل الأصلي الثابت. لا كان بعض الصحابة ربما نقل الزكاة إلى المدينة خلاص، ولكن لماذا نقلها؟ الاحتمال قائم والاحتمال يسقط الاستدلال. ولهذا الآن كتجي شي واحد دابا تلقى بحال هذه الأمور الفقهية تجي لها كأنه راه كيلعب، راه في هذا الضرب من العمل الفقهي إسقاط أدلة وإثبات أدلة وتقديم أدلة، ويكاد يكون هذا الفعل من باب التحكم في عقلك بالتصرف في أدلة الشرع. وأنا سنعجب هذا الشيء، تتعجب تحت واحدة بالتليفون قدامه تتصل به الناس، ألو يا شيخ عندي كذا وكذا، لا يا جعج ودرس الموضوع الله يهديك، راه المسألة راه فيها بزاف ديال المناطات لم تدرس. نعم يا جوز ودابا بزاف هذا انا يقول به هنا مبتدئ حاط. لا ماشي هذا هو الفقه، ماشي هذا هو الفقه، انت ماشي مجتهد، انت ما عندك القدره. ودابا بداك واش دابا انت غادي تمشي تلقى بلايك مختلفه، واحد البلاك كتقول لك ها الطريق، واحد البلاك كتقول لك ها الطريق، واحد البلاك كتقول لك ها الطريق، واش ممكن انك تجي تقول للناس نشوف هذا الطريق وانت ما مخالط؟ تمام خالط، انت غير كتقدر كتجلس حتما في غادي، انت غادي حديش هنا في غادي، انت شوف انت سير هنا وانت ما عمرك مشيت لك البلاد ولا زرتيه ولا درستيه ولا عرفتي الطريق ولا كذا، علاش تخرج شبوقات؟ خلاصة الكلام، احنا ما كنهضروش على الناس، خليونا من الناس، ستهضر على راسو. واش دابا من حقك انت دابا انك تخوض في مسائل ترجح في مثل هذه الاشياء مع وجود الصدام فيه بين الأدلة قبل ان يتجلى لك هذا الصدام في اقوال الناس وافعالهم؟ راه هادشي اللي كتشوف عليه الاقوال راه كانت الأدلة دارتو. هاد الكلام اللي كتسمع من الفقهاء راه غير تجليات لذلك تلك الاشياء التي اثارتها الادله في الواقع وفي الموضوع. ملي كتشوف مثلا قال قال قال قال تصحاب هذوك التجليات للمناطات، تجليات للتعارض، تجليات لتعارض الادله. وداك ما خصكش تشوف البشر، شوف عمان ينوبون في الكلام، بعضهم تينوب على المناط، بعضهم تينوب على الاصل، بعضهم تينوب على دليل نصي، بعضهم تينوب على شي حاجه. وهذوك اللي كيهضروا راه كل واحد فيهم دار مجهود كبير فهذيك الادله حتى انتهى الى ان هذا هو اللي خصو يتقدم. واش غادي نقدموا السياق وغادي نقدموا العموم ولا غادي نقدموا هذا الدليل ولا هذا الدليل؟ هذا مجهود علمي حتى وصل الى هذا الذي يتكلم به. وانت خلاصتك ان كل فرع الفقه يمر بنا هنا وتجد فيه المباحث الفقهيه مع وجود الاشكال، مع وجود اشكال معين، حتى هذه الاشكال تقع في المشاكل، تكون دابا الاشكال على صوره شي واحد تجي تفهمه على صوره اخرى. راه اذا ما فهمتيش الاشكال الحقيقي للمساله راه كل ما يمكن ان يصدر منك سيكون غلطا هكذا. والعجب عجيب أن مثل هذه الأشياء على شدة ما فيها من التنازع بين الأصول والأدلة والقواعد والمناطات يتجرأ المرء يقول هذا جائز، هذا خلاص قلتها الدون، قاله فلان. ما قاله فلان؟ يجب أن يكون فلان هو الذي يتكلم بهذا الأمر وليس أنت، كان مجتهدا. خلاصة الكلام أن هذه كلمة دون الآن للأدوان هنا من الناس من ألغى النقل هنا واعتبره وصفا طرديا وتمسك بظاهر القرآن بأن المصرف قد حصل لهذا الشخص المصير إليه في هذا الفعل، فحق حينئذ أن نحكم على هذا الفعل بالجواز. هكذا قرر. ومن نظر إلى أن النقل هنا مخالف للإجماع وتمسك به وقال هذا لا يجوز يحكم على هذا الفعل بالبطلان وهكذا. قال رحمه الله: أو دفع باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه أنه مستحق. الفرع الثاني الذي قرروا فيه عدم الجواز هو أن يكون الشخص قد دفع المال لغير من هو له شرعا، كأن يكون دفع زكاته هذه لغني، شخص غني لكنه بدا له من حاله أنه فقير مثلا فأعطاه الزكاة، أو لقي غير مسلمين فأعطاه الزكاة، أو عبدا إلى آخره. هذا الإنسان الآن أعطى الزكاة لغير مستحق وبنى ذلك على ظنه. من المعروف أن إذا رجعنا إلى قواعد الأصول أن الظن الذي يكون عن اجتهاد ينزل منزلة العلم وتبرأ به الذمة، هذا هو الأصل. الظن الذي يكون بعد الاجتهاد ينزل منزلة العلم وتبرأ به الذمة. فإذا حكمنا هذا الأصل فالذي اجتهد وطلب الأدلة التي تدل على من هو الفقير حتى حصل ذلك فالأصل هو أن تبرأ ذمته وأن لا يخاطب بالإعطاء مرة أخرى. لكن الذي لوحظ هنا أن هذا الشخص بنى على الظن من غير تحقيق المناط، خلاص رأى إنسان لبس جبة يظهر من حاله أنه فقير فأعطاه بناء على ما لا يمكن أن يكون محققا لتمام الاستحقاق وإثبات المناط. هذا هو. ولذلك اختلف المالكية في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا الشخص إذا استفرغ الجهد، ولكن اسمع استفرغ الجهد في البحث عن حقيقة هذا الشخص حتى تحقق من أنه مسكين أو فقير فأعطاه، ثم كشف الزمان عن خلاف ما ظنه أو اعتقده، قالوا يجزئ، هذا رأي. وآخرون يقولون كشف الزمان على أنه لم يكن مستحقا، فهل نغلب هنا جانب النية أو نغلب حقيقة الواقع؟ إذن قلنا بأن هذا الشخص إذا أعطى هذه الزكاة لشخص كشف الزمان عن أنه غير مستحق لها، فالذي قضي به في حقه هو أنه يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى على تفصيل سيأتي. لكن بعض الفقهاء قال خلاص الرجل اجتهد واستفرغ الجهد وتمسك بما يعتبر أدلة نصبها الشارع دليلا على الفقر والحاجة، وهي في العادة تشهد على ذلك، إذا لا يلزمه شيء. ولكن الراجح هو هذا الذي ذكر وأنه يجب أن يعيده. قال رحمه الله وتعذر ردها منه لم تجزه، فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره. الآن إذا كان هذا المال أن قد دفع وحكم عليه بأنه لم يجزه، فإنه يجب عليه أن ينزعه منه إن وجد. ما دام هذا المال موجودا فإنه ينزعه منه، فإن لم يوجد فإنه ينظر إلى موجب إتلافه، فإن كان قد أتلف بالإنفاق وصان به الرجل ماله فإنه يطلب منه بدله، لأن الذي عليه المضار هنا في وجوب أخذ هذا المال منه هو حصول صيانته به لماله، ولكن كل هذا إلى الآن لا يجيب النزع منه، بل لا بد من شرط آخر وهو أن يغره. ما معنى أن يغره هنا؟ من المعروف أن التغرير يكون في كل مكان بحسبه. التغرير هنا هو أن يظهر له الفاقة والحاجة، كان يلبس لباسا رثا، أو يظهر له الفاقة بوجه من الوجوه، كان يشتري شيئا مما لا يشتريه إلا الفقراء والمستضعفين. المهم هو أن يكون مظهرا له شيئا يجعل هذا المزكي معتقدا بأنه مسكين وبأنه فقير، ويمكن أن يكون ذلك بالفعل، ويمكن أن يكون بالقول، ويمكن أن يكون بأمور أخرى. المهم أنه غره. أما إن لم يغره لم يظهر له فقة ولا فقرا، لا باللسان ولا بالفعل، فإنه لا يمكن أن ينزعها منه، أن يطلب منه البدل، لن يطلب منه البدل إذا ما أتلفها في الإنفاق. وكذلك أيضا لن تطلب منه إذا تلفت بسماويين، والأمور السماوية هي المقادير التي يقدرها الله تعالى فتنزل بالشخص من غير أن يقدر على صرفها، كالإحراق والإغراق وما جرى مجرى ذلك، فهذا لا تنزع منه لأنه ليس له دخل في إتلافها وتضييعها وذهابها. فتلخص من هذا الذي ذكر أنه إذا حكم بأن هذا الشخص لا تجزي هذه الزكاة، يبنى على ذلك أنه يطلبها ممن أعطاها له ليأخذها منه، فإن لم يزدها ينظر إلى ما تلفت به، فإن تلفت بسماوي خلاص، وإن أتلفها الشخص بأن أنفقها فإنه يطلب بالعوض، لكن بشرط أن يكون قد غرى ذلك المزكي بأن أظهر له ما جعله يظنه مسكينا وفقيرا ومحتاجا. هذا هو ما تقرر في هذا الفرع، وهذا ما هو الراجح في المذهب، وهذا الذي به الفتوى على ما يقال. قوله وغره أي وغر الآخذ الدافع بأن أظهر له الفقر والحرية والإسلام. قوله لا إن لم يغره أي فلا يرجع عليه بعوضها، ويغرمها ربها للفقراء، والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي. نعم، إذن الاغتراء هنا قد يكون بإظهار الفقر، قد يكون بإظهار الدين، قد يكون بإظهار الحرية، قد يكون بإظهار الإسلام إلى آخر ما هنالك. فالتغرير هنا له أوجه متعددة. ثم قال قال رحمه الله إلا الإمام يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزي، لأن اجتهاده حكم لا يتعقب. نعم. وظاهره نعم. وظاهره ولو أمكن ردها، والوصي ومقدم القاضي تجزي وإن تعذر ردها. فأقسام الدافع ثلاثة. نعم. ربها لا تجزي مطلقا، والإمام تجزي مطلقا، ومقدم القاضي والوصي تجزي وإن تعذر ردها. نعم، إذن قلنا بأن من دفعها إلى غير مستحقها في الوجه ما سمعتم، لكن ماذا لو دفعها الإمام وهو هذا الذي يتولاها ويفرقها؟ المفرق يعني الإمام هو الذي يتولى أمور المسلمين، قاضي مثلا أو حاكم البلاد وما جرى مجرى ذلك، وربما يقصدون به صاحب الإمامة العظمى. إذا فرقها فإنه يعتبر حينئذ هذا الفعل ممضا، وذلك إذا قلنا بأن فعله ينزل منزلة الحكم. من المعروف أن الحكم إذا كان عن اجتهاد لا ينقض، إذا كان مبنيا على ما يبنى عليه، وكان هذا الإمام قد نظر النظر الكافي واجتهد ما على الوجه الذي لزمه، ثم بعد ذلك تبين خلاف هذا الذي قضى به، فإن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن حتى هذا الذي سيكشف الآن عن أنه ليس بفقير أو ليس بمسلم إنما اجتهد في ذلك فأصاب. هذا وجه المسألة. هذا ما يتعلق بالإمام عندما يقول بأن فعله حكم. وفي الحقيقة نحن نسلم الأمور الآن، وكان من الواجب أن لا نسلم أنه في أن فعله حكم حتى نبحث عن الأدلة التي أوجبت ذلك. كيف يكون فعله حكم؟ يجب أن نبحث عن الأدلة التي إحنا نسلم أمور خطيرة وبدون أدلة، بدون برهان، بدون حجة. يجب أن يبحث في مثل هذا الأمر عما استند إليه. كيف يكون فعل الحاكم؟ جلس فوق كرسيه وجاءه الناس يفرقوا عليهم الزكاة، ثم جاء الزائن فأخبره بأن هذا الشخص الذي أعطيته الزكاة بأنه ليس مسلما أو ليس حرا أو ليس مسكينا ولا محتاجا، يعني ليس من أهل الزكاة، ثم يقال بأنه فعله حكم. لا يمكن أن يعتبر الحكم إلا إذا قام على البينات والأدلة. أما الحكم الذي هو فقط ارتجالا هكذا بدون برهان، بدون حجة، بدون دليل، كيف يمكن أن يقال بأنه حكم؟ على كل الفقهاء المالكية تنزل في عدل الحاكم منزلة الحكم ويعتبرونه حكما. وقد تقدم من الفروع ما هو شبيه بهذا، سبق ذكر هذا الأمر في فروع أخرى. لكن واش غادي يجي مثلا يقول لي شي واحد والله فعل الإمام حكم؟ سبحان الله، ولكن من أين أخذتم هذا؟ من أين أخذتم هذا؟ نعم، أول ما سيقوله لك يقول لك الوصف الذي يحمله هو الذي تفرع عنه هذا الحكم، فتصرفه بوصفه هذا يجعل هذا التصرف بمثابة الحكم. ولكن هذا ما زال يحتاج إلى الاستدلال، وما زال يحتاج إلى تعميق النظر، وذلك يجب أن نبحث عن أدلة هذا، وهو كون فعل الحاكم ينزل منزلة الحكم. يعني ابحثوا هذه المسألة، هذه غدا إن شاء الله حتى نراجع ما هو الاستناد، ما هو المستند إليه في هذا الأمر. فإن كان يوجد في الحقيقة من الشرع ما يقضي بهذا خلاص قطعت جاهزة قول كل خطيب، وإن لم يوجد جعلنا فعله هنا من باب الخطأ الذي يجب أن يزرع عليه ما أزري على فعل غيره. نعم، لأن الأصل في المكلفين المساواة، والأصل في الحاكم والمحكوم الاشتراك في الأحكام بلا فرق. فإذا أعطي له حكم زائد فلا بد أن يكون ذلك بدليل شرعي نقضي بذلك، إلا فلا يمكن أن يصار إلى التغيير في الدين أو التخصيص أو التقييد بلا برهان. المهم الإمام هكذا حكموا فيه. أما الإنسان العادي فقالوا لا تجزي، أما من تولى محل صاحب الزكاة ومن تولى محل الحاكم فإنه كما سمعتم فيه هذا التفصيل، فإن وجد هذا المال بيد هذا الأخير نزع منه، وإن لم يوجد فإنه لا يطلب بشيء. قوله ولو أمكن ردها فيه نظر، ففي كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما يفيد أنها تنزع من يد من دفع له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن، وهو ظاهر، إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم؟ ويدل لذلك ما في المواق عن اللخمي وهو ظاهر المصنف، لأن موضوع كلامه التعذر، انتهى من البناني. فعلم من هذا أن الإمام كالوصي ومقدم القاضي، وأن أقسام الدافع اثنان لا ثلاثة. نعم، أدو الوصي. قال رحمه الله أوطاع ربها بدفعها لجائر معروف بالجور في صرفها، وجار بالفعل لم تجزه، والواجب جحرها والهرب بها ما أمكن، فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت. نعم، هذا الأمر الثالث الذي من تصرف فيه على هذا الذي ذكر لا تجزئه زكاته، والمراد من دفعها إلى حاكم جائر، إمام إلى حاكم جائر ظالم. ولكن ذكر هنا أمرا يجب أولا أن يوقف عنده، وهو أنه قال إن طاع بدفعها لحاكم جائر. ماذا قصد بقوله إن طاع؟ ماذا أراد به؟ أن يدفع عنه صورة الإكراه. إذن فطاع هنا قيدون لا بد منه في هذه الصورة. إن طاع، هنا سنحاسب هذا المزكي، إن طاع بمعنى إن قاد وخضع بإرادته ولم يلزمه أحد، لكن رأى حاكما جائرا يجمع الزكاة فأعطاها له، لم يهدد لا بالقتل ولا بالسجن ولا بأي شيء مما يمكن أن يرفع عنه صفة الطاعة، بل أتى ذلك بكامل خاطره. فهذا إذا دفعها لحاكم جائر فإنه لا تجزي. ولكن من المقصود بالجور هنا؟ المقصود جائر في الزكاة. لا، ما معنى جائر في الزكاة؟ ليس المقصود بالجائر في الأخذ، لا، الجائر في التفرقة، الجائر في الأخذ لا يضر، الجور في الأخذ لا يمنع من إعطائها له. مثلا أنت مثلا تلزمك شاتين فأخذ شاتين، يلزمك مثلا دينار فأخذ دينارين، ماذا يسمى هذا؟ بماذا يوصف هذا؟ الجور في الأخذ. هذا لا يضر أن تدفع له زكاتك، إنما الذي يضر ويفضي إعطاؤها إليه للبطان هو الجائر فيه في التفرقة، يمنع الآخذ المستحق ويعطي لغيره المستحق، أو لا يعطي هذا المستحق ولا لغير المستحق، وإنما يجعلها جمعا وقصرا لدلها جمع، كما هي عادة الحكام المتأخرين في سائر الأزمنة المتأخرة، لأن جمعهم للزكاة جمعهم لأنفسهم وليس للمساكين ولا لغير المساكين، كما ذكر ذلك ابن عرفة قال كحكام زماننا. اذكروا أنه في ذلك الزمان الحكم في ذلك الزمان يأخذون الزكاة ولكن لا تصل لا للغني ولا للفقير. هذا زائر. والواجب ما هو؟ جحدها والهروب بها. جحده ما عنديش دريل ها، وإخفاؤها تعطيها لمن يستحقها. فإن استطاع جحدها والهروب بها ولم يفعل فإنه سيكون حينئذ ما فعله من الإعطاء باطلا، وستبقى في ذمته هذه الزكاة يطالب بها في الدنيا والآخرة. لا ينفع أن يقول الله هذا كذا، هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. نعم، هذا التفات إلى أن إيصال الحقوق إلى أهلها يخاطب بها المزكي. تنبه، إيصال الزكاة إلى أصحابها يخاطب به المزكي، لذلك طلب منه الهروب وطلب منه الجحد. أما من التفت إلى أن إيصال الزكاة إلى المستحقين يخاطب به الخليفة أو من يتولى مكانه، تقول تعطى له وإن جار، ويدبر رأسه، أنا لست مسؤولا عن إيصالها إلى المساكين، المسؤول عن إيصالها إلى المساكين هو الحاكم، إذن لست مخاطبا أنا بالهروب بها ولا بجهدها. هذه الوسيلة لست مخاطبا بتحصيلها. ولذلك بعض الفقهاء من المالكية قال تعطى للأمراء والحكام إذا طلبوها، لأن ذلك هو الأصل في الدين، ولأنه يسرع العطاء لهم بالأصل، والوجوب أن تعطى لهم دفعا للفتنة ولتفريق المسلمين ومنع الزكاة. هذا رأي بعضهم. إذن هنا مدخل فقهي، هل المزكي الآن ليس مخاطبا بإيصالها إلى المساكين ولا مخاطب بإيصالها إلى المساكين؟ إذا كان الشرع قد وضع شخصان مخاطبا، الأول يخرجها والثاني يوصلها، خلاص إذن ليس مخاطب بإيصالها، الموصل هو هذا، هذا يزكيها وهذا مكلف بتفرقتها على المساكين، وهو المفرق. أما إذا قلنا بأن المزكي مخاطب بالإيصال ولا بد أن تصل إلى أصحابها بفعله هو، لا يمكن له إلا أن يكون هاربا بها وجاحدا لها. والأصل في هذا ما هو، والأصل في المذهب هو هذا، أن يجحدها وأن يهرب بها. وهذا التفات إلى أنه مخاطب بالإيصال، خلاص هذا هو الأصل. إذن سواء كان هذا جائرا في تفريقتها بحيث يعطيها لمن يستحقها، أو كان جائرا بأنه كان يأخذها أخدا. أما إذا كان جائرا فقط في الأخذ ولكنه عدل في التفريقة، فهذا تدفع له ويصبر على ظلمه، وإن ضرب صدرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا هو الذي ينزل فيه. قوله لجائر في صرفها، أي لإمام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير الأصناف الثمانية. قال رحمه الله أوطاع بقيمة كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية، لم تجزي جواب الشرط في المسائل السبع. نعم، كذلك أيضا إذا طاع، بمعنى أنه ليس مكرها، فدفع قيمة ما عليه من مال الزكاة، مثلا عليه شياه فدفع العين، أو عليه العين فدفع الشياه، أو عليه الحبوب فدفع العين، أو عليه العين فدفع الحبوب، وكان قد أتى ذلك من غير إكراه، لم يكره أحد على ذلك، قرر هنا أن ذلك لا يجزئه، وإن كان في الحقيقة المسألة في المذهب فيها خلاف، أن من علماء المذهب من يرى أن البدلية جائزة، وإنما قصار ما في الأمر الكراهة. لذلك بعض الناس الآن يسألك وتفتي بالمذهب، يقول لك الفقيه أنا راه كنبيع التواب وراه بغيت نخرج الزكاة من التواب، ولا راه كنبيع كذا وبغيت نخرج الزكاة من هذا الأمر هذا. أنت تأخذ بالراجح في المذهب فتنفي عنه الكراهة وتأمره بأصل الشرع وتربطه بالحديث وتقول له لا، عروض التجارة يخرج منها النقود. نعم أنا بقي في فرق الكتاب جوج متر أربعة متر صندر بها العمامة وثلاثة متر اللي تكون بعد العمامات، بعد العمامات تكون خمسة متر عمامات ديال الناس اللي صحاب النبلاء الأبهة وكذا. العمامة ديال سليمان القانوني. خلاصة الكلام أن الفتوى الذي يفتى بها أن الإنسان كيجي خفيف يعطي السلعة، كيجي خفيف يعطي شوية ديال المواد الغذائية ما بغاش يخرج فلوس. أهل المذهب يفتون بأن ذلك لا يجوز تمسكا بالأصل الذي تقرر في هذا الأمر وإبقاء للدين على أصوله، أن لا يجب أن ننظر إلى المعنى من غير أن ننظر إلى معنى. رأيت عدب الأمور اختلطت، يقول لك المعنى هو مواساة الفقير وإعانته، لا هناك معنى آخر وهو بقاء الشريعة على ما كانت عليه في الأصل، هذا معنى آخر. هذا تشوف هذا واحد الجهة وتنسى واحد الجهة، حلية الإسلام الأصلية وذات الدين على ما هو عليه في الأصل من المعاني التي يجب أن لا يغفل عنها الناظر في الأحكام. شو تقول لي أنا مثلا هذا القصد والمواساة، قصد هو الإعانة وتمكينه من المواد الغذائية كتمكينه من المال، وربما يكون أكثر حاجة لأنه في البوادي المواد الغذائية وسيسافر إلى السوق وسيتعب في الطريق وسكذا. نعم، لكن الحلية ديال الإسلام هي أيضا معنان يجب أن يبقى كما هو، ولا ننظر فقط إلى واحد الجهة وننسى جهة أخرى. نعم، حتى إنهم قرروا أن المعنى إذا أخذ من الدليل ورجع عليه بالتغيير فإن ذلك المعنى يكون باطلا. نرجع إلى هذه المسألة، إذن هل يمكن أن يدفع العروض عن هذا؟ سمعتم أن ذلك لا يجزئه إبقاء للدين على حليته الأصلية. نعم، قوله أوطاع بقيمة أي بدفع قيمة لم تجزي، ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة. ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم، قال في المدونة ولا يعطي عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما، ويكره للرجل اشتراء صدقته، انتهى. فجعله من شراء الصدقة وأنه مكروه. ومثله لابن عبد السلام، قال الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم. فقول المصنف أو بقيمة لم تجزي خلاف ما اعتمده في التوضيح، قال أبو علي المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح، ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال، وتصويب ابن يونس له كما نقله الشيخ أحمد الزقاني. قال أبو علي المسناوي وأما تفصيل علي الأجوري وهو الذي ذكره شارحنا فلم أره لأحد، انتهى من البناني، أي بل الموجود في المذهب الطريقتان السابقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا. نعم، هذا هو الذي ذكر في المذهب، وأنتم قد لاحظتم هنا عندما ذكر الإجزاء أورد هنا المناط الذي بنى عليه الكراهة، فقال لأن ذلك من باب شراء الصدقة، هكذا أظهر المناط، أن إذا دفعت مثلا المال عن العروض والعروض عن النار كأنك اشتريت هذا الشيء بغيره، ولكن الأصل في الشراء والبيع أن يكون بين طرفين، فإن الطرف الثاني أنت بائع ومشتري في نفس الزمن، مذهب فيه أن الشخص قد يصير شخصين، يمكن لك أن تتعامل مع نفسك بوصفين، أن تكون مقرضا ومقترضا، ممكن أليس كذلك؟ أن تكون وليا وزوجا، ممكن أن تكون هنا بائعا ومشتريا، تكون مثلا مقترضا عندك الأمانة، مثلا عندك الوديعة، يمكن لك أن تقترض منها من عند نفسك من عندك، ولنفسك منكم وإليكم، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك هذا تشتري الصدقة من عندك، من عند نفسك تعطي للناس مقابلها. على كل حال، فالكراهة هنا مال إليها كثير من محقق المذهب، وذهبوا إلى أن شراء الصدقة هو الوصف الذي يرد على من أتى بالبدل، من أتى بالبدل يقولون هذا أقصى ما وصل إليه. ولكن هل شراء الصدقة فقط فيه الكراهة ولا فيه التحريم؟ شراء الصدقة واش ظاهر الحديث أنه محرم أو ظاهره أنه مكروه؟ أشبان لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه، والحديث في الصحيح، صحيح البخاري وربما في صحيح مسلم لا ما أعتقد. إذن ساء عمر بن الخطاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفرس أعطاه لشخص كذا كذا، قال سيبيعه بثمن كذا إنه رخيص، فهل أشتري؟ قال لا، العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. إذن سبب الحديث وهذا العمل هذا هو شراء الصدقة. فلذلك يمكن أن نعتبر بأن هذا فيه نظر من ناحية الحمل، وإذا كان الحمل قد صح أنه على الكراهة خلاص، فالكراهة متقررة. لكن ماذا لو جاء أحد وقال إن هذه الكلمة المستقذرة قد يؤخذ منها التحريم، قد يؤخذ منها التحريم أن يعود الإنسان كالكلب يعود في قيء، هل فيه ما يدل على التحريم؟ أتشمون فيها راحة الإيماء إلى التحريم ولكن تشموا القيء؟ لا نشم نحن الدلالات وإنما نشم الروائح. مهم، هل الكلب يعود في قيء، هل يعني هذا أن هذا يمكن أن يفهم منه الحرام أو يفهم منه الكراهة؟ قد تقول بأن هذا في أعلى مراتبه فيه الاستقذار، والاستقذار لا يمكن أن يعطي صفة التحريم. يمكن تقول أقصى ما في رجوع الإنسان إلى قيئه أنه يفعل فعلا مستقذرا، والاستقذار يعني لا يعطي الكراهة مثلا. ولكن يجب أن تنظر في شرح الحديث، يجب أن تنظر في النظار في الدلالات حتى تفهم ما الذي تقرر فيه. الأمة أعملت ذهنها فيه مثل هذه المواضيع منذ الزمن الأول، وهم يستطلعون المضامين وينقبون عن المكنونات في مثل هذه الأدلة باستخراج معادنها ومعارفها. لا ينبغي أن تخلو بنفسك ثم تقول لقد نظرت واستطلعت وانتهيت إلى أن هذا الأمر فيه كذا. لا، ربما يوجد لديهم مادة معرفية أخرى تساعدهم على أن ينظروا نظرا مختلفا. أن العلماء فيهم علماء مادتهم العلم موادهم العلمية ليسوا سواء فيها، فهذا يحمل قوة في البيان، وهذا يحمل قوة في اطلاع على الأحاديث الأخرى التي تعين على فهم المراد، وهذا يحمل دقة في الفقه. فإذا اجتمعوا وتكلموا وكل منهم أبدى رأيه، اجتمعت لدينا مادة علمية من مجال مختلفة، فحينئذ نبصر طرقنا التي نمضي عليها في مثل هذه المواضع. إذن خلاصة الكلام أنه إذا قيل بالكراهة فقد أخذ من هذا الحديث أنه من باب شراء الصدقة والنهي في واري. لكن ما حدود دلالة هذا الحديث؟ هل الكراهة والتحريم؟ هذا محل بحث ونظر، ولا ينبغي أن تكون أنت من يكتفي بهذا الذي يسبق إلى ذهنك وتحكم به، فإن الأذواق ليست ما أخذ الأحكام، لابد أن تشوف ماذا قال العلماء المفسرون، ماذا قال من فسر البخاري من مفسرين، ومن فسر تكلم في هذا الموضوع من أصحاب الموارد العلمية المختلفة، الناس مسلمين بس يسوى. وفيهم من عندهم سلاسة خاصة في الأذهان، وهذه السلاسة الذهنية التي فيها نوع من الحدس هذه ما زال الناس يبحثون عن الطريق إلى اكتساب ملكة الحدث. هذه سنكتجي تلك الأحكام متسلسلة. مثلا أن يستخرج من حديث واحد مثلا مئات الفروع، مثلا حديث ما النغير ما يابع ما المفعل النغير، حديث معروفة تكلم فيها العلماء واستخرجوا منها أحكاما كثيرة وفوائد، فوائد كثيرة. وابن حجر في الفتح عندما يكمل الفوائد يقول وفيه من الفوائد غير ما ذكر. وكان واحد المرة كان سرده فتح الباري وصلنا هذا غير ما ذكر، فاختلف الأئمة في ضبطه الحاضرين، فقال قومون غير ما ذكر، وقال قوم غير ما ذكر، وقال قوم غير ما ذكر. وفين بعض الناس اللي عندهم شويه الحيط خطي يقول لك الوجهاني كل شيء جائز ولكل وجه، وهذا مذهب اليوسي ان الوجه اذا كان ان الضبط اذا كان له وجه ما فانه لا يقضى على صاحبه باللحن وان خالف ما هو مشهور. خلاصة الكلام انهم عندما يذكرون الفوائد المشهوره يتبعونها بجمله من الفوائد الاخرى، وما ذاك إلا لأن العقل ما زال يستخرج المعاني ويستخرج الفوائد من النصوص. فقط هذا ذكرناه للتنبيه على أن عدم مراجعة ما تقرر من العلماء السابقين في مثل هذه المواقع يضر بالذهن ويقضي بجفاف المادة العلمية التي قد تكون مطلوبة في مثل هذه المواضيع. الحديث فيه أولا النهي لا تفعل، ثم هذه العبارة العائد في صدقته. نعم. فإذا قلنا النهي الأصل فيها أنه للتحريم. نعم. وهذه العبارة الأصل فيها الاستقرار أنه للكراهة. نعم. قد تكون قرينة صارفة لهذا عن التحريم. أن هذاك قرينة كالكلب يعود في قائه، هذا كأنه فيه نوع من القرينة على أن لا تفعل هنا ليس للتحريم. يمكن. وإذا ضم إلى ذلك ما كان من قواعد البيع من أنه يستجمع شروط البيع، يوجد المشتري ويوجد البائع ويوجد المبيع وتوجد الصيغة ويوجد يعني من يرى الصيغة شرطا وتوجد الثمن، لما هي البيع هنا أيضا قد تكون معتبرة في أن هذا لا يمكن أن يكون محرما. مهم على كل نعم قد يكون هذا الوصف وهو أنه أعطى ثم اشتراها مناطا للتحريم، يمكن ويمكن أن يكون مرات الكراهة، وما صب النظر هنا على هذا التعليل لأنه هو الذي سيؤخذ منه حينئذ ما يحمل ما تحمل عليه الصيغة هو التحريم أو الكراهة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى حصة أخرى.